الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، وسلم تسليمًا إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد أنهينا تفسير قول الله تبارك وتعالى من سورة العصر: فهو في عيشة راضية. وبينا ما شاء الله أن نبين من أسرار ونكت تفسيرية يعني تتعلق بهذه الآية المباركة. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك: وأما من خفت موازينه. هذه الآية من حيث المسائل المتعلقة بها تقريبا نفس الكلام الذي قلناه في الآية التي تشبهها، وهي قول الله تبارك وتعالى: فأما من ثقلت موازينه. نفس الكلام يكرر، سواء من حيث الإعراب أو من حيث المعاني، وإن أخذ كثير من تلك المعاني على سبيل العكس. ففي الآية الأولى تناول الله تبارك وتعالى بالذكر صنفا فيهم وصف معين، وفي هذه الآية تناول الله صنفا فيهم عكس ذلك الوصف. فالأوائل ثقلت موازينه، وهؤلاء خفت موازينه. فإذا تكلمت تكلم على سبيل العكس. ولهذا قلنا يقال في الآية من تفصيل ونكت تماما كما قيل في قوله تعالى: فأما من ثقلت موازينه. إلا أن المعنى الإجمالي معكوس، فالآية الأولى تحكي عن من ثقلت موازينه بماذا؟ بالحق وبالطاعات. وهذه تحكي خفة الميزان، وذلك بعكس ذلك أي بالباطل، لأن عكس الحق الباطل، باتباع الباطل وبقلة الخير وكثرة الشر والمعاصي والأعمال الطالحات. هذا فيما يخص هذه الآية، ولا أرى حاجة في تكرار إعرابها وتكرار ما قلناه. فجددوا عهدا بمعاني هذه الآية برجوعكم للآية التي سبقت. قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك: فأمه هاوية. فأمه هاوية، من حيث الإعراب الفاء، بما أنه لازلنا في مقام الشرط فتعتبر حينئذ رابطة، رابطة لجواب الشرط وللشرط وغيره. أمه مبتدأ، وهاوية خبرها وخبره، والجملة كلها في محل رفع خبر من التي في الآية التي قبلها. وأما من خفت، فمن هي المبتدأ لو تذكرون، والآية هذه فأمه هاوية هي خبر جملة اسمية في محل رفع خبر من. هذا باختصار فيما يتعلق بإعراب هذه الآية. المسألة الأخرى في بيان قوله تعالى: فأمه هاوية، من حيث القراءة فإنه عند الجمهور في القراءة العشرية تقرأ كما هو معهود فأمه هاوية، إلا أنه ثبتت قراءة لعبد الله بن مسعود وطلحة أنهما قرأ أمه قرأها بماذا؟ بكسر الهمز، فإمه هاوية هكذا قرأها. وقال الخليل ابن أحمد الفراهيدي وكذلك سيبويه أن هذه اللفظة بكسر الهمز إنما هي لغة من لغات العرب، والنحويون لا يحبون هذه اللغة ولا يجيزونها إلا في حالتين: إذا كان ما قبلها مكسورا أو سبقت بياء. فتقول مثلا مررت بإمه، هذا عند النحويين جائز، والأفصح منه ماذا؟ الأفصح هو الرفع. ولهذا ليس كل ما ثبت من كلام العرب يعد فصيحا، حتى وإن كان قد قاله العرب الأقحاح القدامى، إنما الفصاحة هي أن يوافق اللفظ ما هو مشتهر بين الناس، أما إذا كان اللفظ غريب الاستعمال فإنه لا يعد فصيحا. ولهذا قلنا ولا يختلف اثنان في أن الأفصح هو الرفع، وهو الذي عليه الاستعمال على سبيل الأكثرية وليس على سبيل الكثرة، إنما الأكثرية، فالأكثرية أبلغ من الكثرة. هل منكم من سمع في يعني طيلة حياته التعليمية والتعلمية، هل منكم من سمع عالما أو قرأ في كتاب يقول مثلا ولدته أمه؟ هذا قليل، هذا لا يوجد أصلا، فإن وجد فهو نادر الاستعمال. نعم. أما كلمة هاوية، فالهاوية فاعل بمعنى مفعول على قولي، فالهاوية هي المهوات، وهي المكان السحيق، وتطلق على كل مكان وكل حفرة لا يدرك قعرها، لا يدرك قعرها. ومنه يسمون الطريق التي بين الجبلين التي هي حادة جدا، بحيث أنه لو سقط فيها إنسان أو دابة هلكت وهلك، يسمونها بالهاوية. والقرآن الكريم استعملها على أنها اسم من أسماء جهنم، فهي من أسماء جهنم، وسيأتينا قول السلف في ذلك. وروي أنها هي اسم للباب الأسفل من أبواب جهنم. عندما كنا نعلق على كتاب التخويف من النار، ووصلنا إلى مسألة وهي أين تقع جهنم، نحن قررنا ورجحنا أن مكان جهنم هو في الأرض، في أسفل الأرض، وأن الجنة في السماء. نعم. ومن الأدلة أيضا على أن جهنم في الأرض هو هذه الآية الهاوية، فقد قال الإمام الثعالبي رحمه الله أن هذه الآية دليل على أن جهنم في الأرض وفي أسفل الأرض. والله عز وجل كان بوسعه أن يقول فأمه الهاوية، ولكنه جردها عن الألف واللام ونكرها تعظيما لها، فالنكرة أحيانا يؤتى بها من باب التعظيم، وهذا استعمال عربي. هذه مسألة من حيث اللغة، يعني الهاوية من حيث اللغة. أما من حيث مراد الآية في هذه السورة، فقد ورد في ذلك عدة معاني، وهذه المعاني أشهرها ثلاثة، وأنا اقتصرت عليها وأشرت إلى غيرها، ولكن المعاني التي وافقتها كثير من الأدلة ثلاثة. نبدأ بالمراد الأول، فأمه هاوية قالوا، أي مأواه النار. فقد ذكر ابن جرير الطبري وكذلك ابن كثير عن قتادة رحمه الله أنه قال فأمه هاوية فمصيره إلى النار، فمصيره إلى النار، هذا قوله. ووافقه على ذلك من علماء اللغة الإمام الأخفش. نعم، لماذا سميت النار بالأم باعتبار هذا المراد؟ لأن عادة في الإنسان الفزع إذا أراد أن يفزع فإنه يفزع إلى والدته، وهذه فطرة في بني آدم. لو مثلا كان بجنبه أبوه وأمه ثم حدث ما يستوجب الفزع كزلزال مثلا أو كظهور أسد أو نحو ذلك، فإنه فطرة يقفز إلى أمه ولا يقفز إلى أبيه، وهذا من فطرة الله تعالى في بني آدم. ولهذا كان أحق الناس بالصحبة من؟ أمك، ثم أمك، ثم أمك، وفي الرابعة أبوك. ولا يعني هذا أن الأب ليس له عليك فضل، بل فضله عليك لا يحصى، ولكن فضل الأم عليك أعظم مهما حاولت. قلنا وعبر بهذا لأن الأصل في المأوى الأم، فهي مقصد كل فزع. وفي استعمال العرب لا شك أن هذا غير مستغرب، فنحن نسمي الجزائر أمنا، ولكن تقصد ماذا؟ مأوانا، فأنت تأوي إلى هذه البلاد. يقول أمية بن أبي الصلت المعروف الشاعر الذي كان غاية في الأخلاق ولم يكن مسلما، قال فالأرض معقلنا وكانت أمنا، فيها مقابرنا وفيها نولد. يقول ابن جرير قيل للهاوية أمه لأنه لا مأوى له غيرها. الكافر يوم القيامة يأوي إلى ماذا؟ إلى جهنم، ويذهب إليها ويستقر فيها، فكانت جهنم بمثابة الأم له، والمؤمن يأوي إلى الجنة ويستقر فيها، فالجنة حينئذ بمثابة الأم كما سيأتينا في عنصر مستقل. وكذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال وإنما جعل النار أمه لأنها صارت مأواه، كما تأوي المرأة ابنها، فجعلها إذن أو إذا لم يكن له مأوى غيرها بمنزلة الأم له. هذا تفسير قوي لهذه الآية، وهو تشبيه جهنم بالأم. قلت ويؤيد هذا المعنى العظيم ما روي موقوفا عن أبي أيوب الأنصاري، وإن كان قد ذكره كثير من المفسرين مرفوعا إلى رسول الله وهو لا يصح مرفوعا إلى رسول الله، وإنما الحق أنه موقوف هو الأصح. قال: إذا مات العبد تلقى روحه أرواح المؤمنين، وهذا كله مر معنا في أيام الدراسة، فتقول له: ما فعل فلان؟ فإذا قال: مات، قالوا: ذهب به إلى أمه الهاوية، فبئست الأم وبئست المربية. عندما نموت أرواحنا تلتقي، وكيفية ذلك لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، ولكن أرواح المؤمنين تلتقي وتتحادث فيما بينها وتتساءل عما كان في الدنيا، ولهذا يسألون كل روح جديدة: ماذا صنع فلان؟ ماذا صنع؟ كيف تركت فلان؟ كيف تركت فلان؟ فإذا قال عن رجل وكان من أهل النار: مات، لأنهم افتقدوه بينهم، الأصل في الأرواح المؤمنة أنها تلتقي كلها، فإذا غابت روح وكانت قد ماتت فهذا الدليل على ماذا؟ على أنها في النار والعياذ بالله، لأنها ليست من المؤمنين حينئذ. فإذا قال مات، ماذا قالوا له؟ ذهب به إلى أمه الهاوية، ثم قالوا: فبئست الأم وبئست المربية. وكذلك جاء عن الأشعث بن عبد الله الأعمى أنه قال: إذا مات المؤمن ذهب بروحه إلى أرواح المؤمنين، فيقولون: روحوا أخاكم، فإنه كان في غم الدنيا. الأرواح المؤمنة الأخرى عندما نلتقي بها تخفف عنا أمور الدنيا وتنسينا الهم والتعب الذي عشناه طيلة حياتنا. تذكرون في المجلس الماضي عندما قلنا أن لفظة عيشة راضية خاصة بالجنة فقط، ولا توجد في الدنيا عيشة راضية منذ أن خلقها الله، منذ أن خلقها الله لم يعش أحد في الأرض عيشة راضية، لأنه اشترطنا في العيشة الراضية أن تكون فيها شروط مخصوصة، واضح؟ فهي تكون على الأقل دائمة من دون موت ومن دون فناء. ومن دامت له الدنيا؟ لم تدم الدنيا لأي إنسان ولأي مخلوق. وإذا اعترض وقيل إبليس، نقول إنه ليس في سعادة وإنه ليس في رضا، لأنه يدرك أن مآله إلى جهنم. فإنه لهذا العلماء عندما فسروا قول الله تبارك وتعالى عندما حكى عن إبليس أنه قال: إني أخاف الله، إني أخاف الله رب العالمين، قالوا إن إبليس يعيش في خوف دائم وإن كان مخلدا منذ أو قبل أن تخلق الأرض. ثم لما خلقت الأرض وخلق آدم بشر أنه من أهل النار، فعاش ويعيش ولا زال كذلك في خوف دائم إلى قيام الساعة. يسعد بإغوائك، لكن في قرارة نفسه هو خائف لأنه سيذهب إلى جهنم، وهو أعلم بجهنم من كل إنسان عدا الأنبياء، فهم أعلم من إبليس على الراجح، وإن كان مسألة خلافية وهي من فضول العلم مما لا ينبغي الخوض فيه والتفصيل فيه، ولكن الراجح أن الأنبياء أعلم من إبليس لأن علمهم ليس كعلم إبليس، وعلم الأنبياء علم لدني من الله تبارك وتعالى، فهو وحي من الله تبارك وتعالى. هذه فوائد مشتتة متفرقة تحتاجون إليها إن شاء الله. قال: ويسألونه ماذا فعل فلان؟ فيقول: مات، أو ما جاءكم؟ فيقولون: ذهب به إلى أمه الهاوية. ابن عثيمين جمع في هذا المسألة بين هذا القول وبين ما سيأتيكم، وهو القول الثاني نذكره على العجالة. كلمة الأم في حق الإنسان تطلق كذلك ويراد بها وسط رأسه، وتطلق ويراد بها الدماغ. فتقول مثلا زيد سقط على أم رأسه، أي سقط على وسط رأسه. فذهب جمهور من المفسرين من السلف أن المراد بقوله تعالى فأمه هاوية، أي يهوي في نار جهنم على أم رأسه، هذا قول. وقال بهذا عكرمة رحمه الله كما ذكر ذلك القرطبي وغيره، وقال به كذلك أبو صالح رحمه الله، فقال يهوون في النار على رؤوسهم. وابن كثير كأنه رجح هذا المعنى، فقال عبر بأمه يعني دماغ رأسه، وإن كان ابن كثير قد نقل الخلاف ثم ذكر في نهاية الأمر هذا المعنى، وابن عثيمين رحمه الله جمع بين هذا القول والقول الذي سبق، ألا وهو أن النار مأواه وأن المراد هو الوقوع على أم الرأس، جمع بين هذا فقال إذا كانت الآية تحتمل معنيين لا يترجح أحدهما على الآخر ولا يتنافيان، يعني الآية أحيانا تكون حمالة أوجه، أحيانا آية واحدة تحمل عدة أوجه، وهذه الأوجه لا تعارض فيها ولا يكذب وجها وجه، إنما متوافقة لا تعارض. يقول ابن عثيمين في هذه الحالة فإنه يؤخذ بالمعنيين جميعا، تحمل الآية على المعنيين. من يعطينا مثال عن آية فيها أوجه ونحمل الآية هذه على الوجهين؟ هي إيه نعم نعم، هذا لا يختلف، جيد. كذلك في قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا، فقال المفسرون المراد بحبل الله القرآن، وقال آخرون السنة، وقال آخرون الدين، وهذه لا تعارض فيها فتجمع، فنقول إن المراد بحبل الله عز وجل القرآن والسنة والدين. وهنا كذلك يقول ابن عثيمين يرمى في النار على أم رأسه، وأيضا ليس له مأوى ولا مقصد إلا النار. وهكذا، وهذا يا جماعة هو الأولى. يقول العلماء قاعدة، الإعمال أولى من الإهمال، هذه قاعدة مهمة جدا، الإعمال أولى من الإهمال، سواء هذا في المعاني أو في النصوص. فإذا كان في المعاني كالآية التي بين أيدينا الآن، وإذا كان في النصوص، في النصوص إذا صادفت ماذا؟ نصين. عندك مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم المعروف أنه نهى عن أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة وأن تتوضأ المرأة بفضل الرجل، وفي أثر يغتسل الرجل بفضل المرأة وتغتسل المرأة بفضل الرجل، هذا ورد عنه صلى الله عليه وسلم. هذا حديث فيه نهي، يعني أنت إذا وجدت امرأة قد توضأت وتركت ماء فلا يجوز لك أن تذهب وتتوضأ، هذا ظاهر الحديث. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه ماذا؟ اغتسل مع بعض أزواجه في إناء واحد، وفي رواية في قصعة واحدة عليها أثر العجين. كيف نجمع بين هذا وهذا؟ هنا نهى وهنا فعل. قال العلماء لا نهمل نصا، ما نقولوش لا هذا لا نعمل به الأول والثاني، لا، إنما نجمع بين النصين، فنحمل ماذا؟ النهي على الكراهة للتحريم، فنقول يجوز للإنسان أن يغتسل بفضلة المرأة على سبيل الكراهة، واضح. والأولى الترك، الأولى هو الترك. وهذه المسألة طبعا لا تقتصر على ما قلته الآن، لأنها مسألة طويلة جدا في الفقه في باب الطهارة، لعلكم تجدونها مفصلة في الروضة الندية. شرح الدرر الباهية الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. أخذنا الآن قولين: أنها مأوى للكافر، جهنم مأوى للكافر، وأن المراد بذلك أنه يهوي أي يسقط على أم رأسه. القول الثالث وهو قول قوي كذلك وتعضده الأدلة من كلام العرب، وهو أن المراد بهذا التعبير فأمه هاوية، المراد بذلك ماذا؟ التهكم والتفاؤل بالشر. انتبهوا، العرب كانوا يعبرون عن حال الرجل بحال أو عن حال الأم بحال ابنها، فإذا كان الابن سعيدا قالوا ماذا؟ سعدت أمه. لماذا؟ لأن فرح الأم مربوط بفرح الابن، وإذا كان الولد مهموما قيل غمت أمه، أي أنها هي المهمومة، ولربما كانت أصدق في الشعور من هذا الولد. الذين تحصلوا على البكالوريا مثال بسيط، هو فرح لكن أمه فرحت ربما أكثر من فرحه، والذي لم يتحصل على البكالوريا هم لم يغتموا ولكن أمهم أصدق اغتمت وحزنت، هم ربما حزنوا يعني نوعا ما، لكن الأم ربما يعني ذرفت الدموع في ذلك. على كل حال هذا مثال تقريبي، فكذلك العرب، فتحمل هذه الآية على هذا المعنى. الأم أشد سرورا بسرور ولدها وأشد حزنا بحزن ولدها. ويحكى أن أعرابيا صلى خلف إمام فقرأ الإمام بقول الله تبارك وتعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فنطق هذا الأعرابي وقال ماذا؟ قال: لقد قرت عين أم إبراهيم. لماذا؟ لأنه عاش الآية، أن يتخذ الله عبده خليلا، هذه من أعظم المقامات، وقد تنزع فيها أهي أعظم أم مقام العبودية؟ والصواب أنه لا فرق، لأن الله لا تنافي بين أن يكون الإنسان خليلا لله تعالى وأن يكون عبدا في نفس الوقت، ولكن العبد الخليل أعظم من العبد. وإبراهيم عليه السلام ومحمد اتخذاهما الله خليلين، فكان العبد الخليل أعظم مقاما من العبد وأعظم مقاما من الرسول، لسيما وأن لفظة العبد أعظم مقاما أصلا من الرسول. لهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الله تعالى نبيه ووصفه بالعبودية في أشرف المقامات، وصفه بالعبودية في حادثة الإسراء والمعراج، وهي حادثة لم تسبق. سبحان الذي أسرى بعبده، ما قال بنبيه وما قال برسوله، ووصفه بالعبودية في نزول في إنزال الوحي. الآية: الحمد لله الذي أنزل على عبده، وهكذا في مقامات أخرى معروفة. ولهذا إذن كانت العرب تقول لمن مات ولمن وقع في شدة، تقول له: هوت أمه. ويؤيد هذا ما جاء على لسان كعب بن سعد الغنوي في رثاء أخيه أبي المغوار، حيث قال: هوت أمه ما يبعث الصبح غاديا، وماذا يرد الليل حين يؤوب. يقول قتادة رحمه الله كما ذكر ذلك الطبري: هي كلمة عربية كان الرجل إذا وقع في أمر شديد قالوا هوت أمه. أنا قلت في هذا هذه المعاني كلاما تقريبا كما قال ابن عثيمين، ويمكن الجمع بين الأقوال الثلاثة كلها. كيف ذلك؟ ولا حرج في ذلك، ولا تنافر ولا تناقض ولا تضاد. يمكن الجمع بين الأقوال الثلاثة في تفسير هذه الآية. قلنا فيقال فأمه هاوية، أي أن الله أخبر بتهكم وتفاؤل بالشر، فهذا من حيث التعبير ومن حيث الأسلوب تهكم وتفاؤل بالشر، أخبر بتهكم وتفاؤل بالشر أنه سيؤول، هذا المعنى الثاني، أمره وسيؤول شأنه إلى النار كما يأوي الفزع إلى أمه. هاويا، وهو كيفية الدخول إلى النار، هاويا ساقطا على أم رأسه. هكذا نكون قد جمعنا بين الأقوال الثلاثة، ولا نهمل قولا إنما نعملها جميعا. وهنالك كما ذكرت قبل قليل أن من السلف من فسر الآية تفسيرا آخر، ولكن من حيث الأدلة ليست قوية، إنما الأدلة القوية هي التي عضدت الأقوال الثلاثة السابقة، من بينها أن الهاوية اسم لدركة من دركات النار. الجنة درجات والنار دركات، فمن دركات هذه النار دركة يقال لها الهاوية، ولكن هذا يحتاج إلى دليل. نعم، وقال به صاحب البحر المحيط في التفسير وليس في اللغة العربية. وقيل هي نار سافلة جدا، أي نار في آخر جهنم، وهذا لا يحتاج طبعا إلى تفصيل، وإلى لأنه النار واحدة وفيها دركات. وقلنا في البداية أن من السلف من سمى آخر باب من أبواب جهنم بالهاوية. نعم، هنالك فائدة في الآية، شيء يقال له الاحتباك، هذا معروف في علم البلاغة، الاحتباك. من يحاول أن معنى الاحتباك؟ الاحتباك هو أن تكون عندك جملتين فتحذف أولها لتدل على ماذا؟ على آخر الآية الثانية، وتحذف آخر الآية الثانية لتدل على أول الآية الأولى، أو العكس، تحذف الأول لتدل على الأول الموجود، وتحذف الآخر لتدل على الآخر الموجود. يلا، من يحاول؟ يقول علماء البلاغة هو أن يحذف من الأوائل ما جاء نظيره أو مقابله في الأواخر، ويحذف من الأواخر ما جاء نظيره أو مقابله في الأوائل، يعني تقريبا مثل ما قلت أنا. عندك الآن أقرب لكم المعنى، عندك الآية الأولى وهي فهو في عيشة راضية، وعندك الآية الثانية وهي فأمه هاوية، بينهما احتباك. يلا، من يجيب له هدية؟ 500 دينار يعطيها له حمزة أو محمد. يلا. مستعدين تقدموا الهدية؟ إذا جابوها هي خلاص ما شاء الله. الاحتباك على بالي صعب شوية، لأنه ما سمعتوش به، مش مشكل، هو يدرس في علم البلاغة. وعلم البلاغة ضروري لطالب العلم حتى يفهم القرآن وحتى يفهم السنة وحتى يفهم أصلا كلام العلماء. لابد من علم البلاغة، ضروري جدا. وتجد الطلاب الآن مهتمين بعلم النحو، مهتمين بعلم الصرف، وإن كان الصرف قليل يهتم به. وتجدهم كذلك مهتمين بماذا؟ بمصطلح الحديث. وتجدهم مهتمين بأصول الفقه. نعم؟ أي نعم، بتليق التجريح. إيه، مهتمين بالتجريح. مهتمين بالتجريح اهتمام عظيم. التجويد والله ليس علم آلة، هو علم غاية في الحق، علم غاية على الراجح. ويمكن اعتباره علم آلة باعتبارات أخرى، لكن التجويد علم مقصود لذاته، لأن الذي لا يجود آثم، بينما الذي لا يعرف النحو ليس بآثم، لكن الذي لا يعرف التجويد هو آثم تماما، كالذي لا يعرف العقيدة فهو آثم، والذي لا يعرف الضروريات من علم الفقه فهو آثم كذلك. تابعوا، عندك الآية الأولى، فهو في عيشة راضية، تخص كلمة أم. وفي الآية الثانية، فأمه هاوية، تخص ماذا؟ كلمة عيشة. واضح. الله عز وجل حذف كلمة الأم في الآية الأولى ليدل على أنها محذوفة، وذلك بذكرها في الآية الثانية. وحذف كلمة عيشة في الآية الثانية ليدل أنها محذوفة، وذلك بذكرها في الآية التي قبلها. هذا هو معنى الاحتباك. شكون يعطينا دليل آخر؟ آية أخرى. أي صعيب على بالي، بس أعطيكم أنا آية أخرى. قول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران، قد كان لكم آية في فئتين التقتا. يلزم هذا الاحتباك، باش تقدر تستخرجوه يلزم تعرض الآية بين عينيك. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. نحن كان صبورة كينا. هنا عندك احتباك، قد كان لكم آية في فئتين، التقتا، فئة مؤمنة والله تعالى حذفها وذكر كافرة ليدل على أن الأولى محذوفة وهي مؤمنة. واضح؟ أعيد، ذكر الله عز وجل الفئة الأولى، قال فئة تقاتل في سبيل الله، لكن ما قالش مؤمنة، بينما كل حق للكافرة قال وأخرى، يعني فئة أخرى كافرة. أذكر كلمة كافرة باش يدل على أن هنالك كلمة وهي مؤمنة محذوفة في الأول. وكذلك الجزء الثاني، لأن الاحتباك يتكون من اثنين، الجزء الثاني لا، في الأولى تقاتل في سبيل الله، والثانية تقاتل في سبيل الطاغوت. واضح. حذف الثانية لكن ذكر الأولى باش يدل على أن قصد حذف الثانية، هذا هو الاحتباك. نعم. هنا في الآية التي بين أيدينا يكون المعنى كالتالي، في الآية الأولى فأمه عيشة راضية، يعني مأواه عيشة راضية، هذا على تفسير الأم بمعنى المأوى، ولا يمكن أن تفسر الأم هنا على المعنى السقوط على أم الرأس، نعم، إلا على سبيل الكنايات ونحو ذلك. والآية الثانية كيف تصير؟ فهو في عيشة هاوية، أو في عيشة الهاوية، هكذا يكون الاحتباك، والله أعلم. يبقى عندنا المعنى الإجمالي، الله عز وجل عندما بين مآل من ثقلت موازينه وأنه سيكون في عيشة راضية، كان من اللائق كذلك ومن الحكمة أن يبين أن ما يقابل هؤلاء الصنف الذين ثقلت موازينهم ممن خفت موازينه، فإن معيشته ليست كمعيشة أهل الإيمان، وإنما هم يعيشون في الهاوية التي هي النار كما جمعنا وذكرنا يسقطون فيها، يسقطون فيها على أمهات رؤوس أو أمات رؤوسهم، عفوا لأن أمهات للذي يعقل وأمات للذي لا يعقل، على أمات رؤوسهم. وكذلك ذكر ذلك تهكما بهم واحتقارا لهم وتفاؤلا بالشر لهم. هذا فيما يخص المعنى الإجمالي، والله أعلم، نقتصر على هذا القدر إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.